الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نأخذ بعض الكلمات القرآنية التي قد تفهم خطأ في الجزء الخامس عشر. طبعا النهارده يا اخواني كده المفروض كل واحد فينا بيقرا جزء يبقى وصل لنصف القرآن. خلاص كده احنا النهارده يعني نصف رمضان، خلاص ايام المعدودات. نسأل الله عز وجل ان يعتق رقابنا ورقاب ابائنا ومهتنا من النار يا رب العالمين. انا في سورة الاسراء آية رقم 7، قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة. إيه فإذا جاء وعد الآخرة؟ ليس المقصود به يوم القيامة، ولكن أي إذا جاء وعد الإفساد الثاني لبني إسرائيل، سلطنا يعني الله عز وجل يسلط عليهم يا عبادا لنا أولي بأس شديد. فدايما يا إخواني بني إسرائيل الله عز وجل يقول لهم إن عدتم عدنا. يعني إن عدتم عدنا؟ يعني لو عدتم في الإفساد في الأرض والكفر بالله عدنا، أي بالمؤمنين عليكم فينتقمون منكم. فده الأصل، إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع من المدينة، لأن ده النبي عليه الصلاة والسلام. فدائما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقوى من اليهود. طيب الآن اليهود عندهم كفر طبعا وإباحية طبعا وترك الشرع أصلا وخمر وكبائر، طيب وأمة النبي مقربة منهم، يعني أمة النبي الكبائر اللي هي فينا مقربة منهم، ونكون طبعا احنا مسلمين متفقين في ذلك. عشان كده الله عز وجل لم يسلط أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على اليهود. تمام؟ طبعا ده كده امبارح بتقرأ، يعني في ناس صلت في بيت المقدس، قرأتوا في الكلام ده على الفيسبوك؟ الناس صلت في بيت المقدس من بره كده ودخلوا، اللهم بارك، يعني خبر مشهور خالص امبارح. ايوه مسلمين. ايه؟ لا لا لا لا لا، كانوا ممنوعين فترة. فالآن ما شاء الله عدد امبارح كثير خالص دخل صلى كده، وكانت حاجة، نسأل الله أن يرد بيت المقدس لمادي المسلمين يا رب العالمين. لكن الشاهد احنا لما نرجع يا اخواني للقرآن والسنة، خلاص ربنا عز وجل لا يرد علينا بيت المقدس. تمام كده؟ وإن عدتم عدنا. طيب آية 37 في سورة الإسراء، قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض ايه؟ مرحا، أي لا تمشي في الأرض متبخترا متكبرا. عارف انت يا أرض تهدم عليك يا قد كده زي ما انت ماشي، عارفينها دي؟ بعد يعمل الحتة على حبل الملفحة تنزل كده لحد قبل الأرض، نطول حتة وعمل حتة، عارفينها دي؟ لا يا عم، في ناس كتير، في ناس بتكذب ولا لا وهي ماشية، ده بس عايز يشوفك أصلا. طيب قال: وهو النشاط والمشي فرحا. فهذا يعني هذا من علامات الفخر والخيلاء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: مشى رجل يتبختر فخسف الله به الأرض. فهو يتجلجل في الأرض السابعة إلى الآن، عمال ينزل كل يوم كل يوم، ينزل لتحت ينزل لتحت في العذاب. فأنا وانت ماشي كده ربنا عز وجل مثلا عندك مثلا يا ملفحة مثلا، ولا مثلا قميص حلو كده، ولا أي حاجة، أنا أفضل من فلان، ده من علامات الكبر. طيب وشوف سبحان الله الإسلام بيعلمنا يعني احنا نمشي ازاي. دين الإسلام دين عظيم، يعني بيتكلم في كل شيء. حتى سيدنا سلمان الفارسي الرجل من اليهود قال له: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة. الخراءة اللي هي الإنسان ياخذ حاجته، خلاص انت ايه ده النبي علمكم حتى كل شيء؟ قال: نعم، علمنا صلى الله عليه وسلم ذلك، وألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها في بولنا وغائط، ولا نمسح بأيماننا على ذكورنا إلى غير ذلك. أيوة احنا متفخرين بكده. خلاص ان الإسلام الحمد لله دين شامل عمومي الحمد لله. الإسراء آية 59، قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. قال: أي أعطينا قوم صالح الناقة، آية واضحة بينة لا لبس فيها، وليس المراد أن للناقة بصر تبصر به، واضح كده يعني. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني هم أبصروها فظلموا بها، مش اللي هي الناقة اللي بتبصر يعني. خلاص طبعا اللي قتلوا الناقة كما قال الله عز وجل في سورة النمل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 هم كانوا أفجر ناس. لذلك الله عز وجل في سورة الشمس بيقول: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. السقيا دي هي بتشرب يوم وكل البهائم بتشرب يوم تاني، ما ينفعش تخلوا البهائم بتاعتكم تيجي تشرب معانا، دي ناقة الله، تمام. واليوم سبحان الله اللي كانت بتشرب فيه كانت واليوم الثاني برضو كانت بتنزل لبن يكفي كل الناس. يعني تخيل انت كده الناقه مثلا بتنزل لبن مثلا تكفي مثلا مصر كلها يعني. سبحان الله. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. طب المفروض بذنبه لان هو اللي قتلها واحد بس اسمه قدار بن سالف واحد بس، لا اصل كلهم رضيوا على الذنب، فربنا عز وجل انتقم منهم كلهم. فهو انت تقر ذنب معين فربنا عز وجل يؤاخذك به. تشوف واحد مثلا بيعاكس واحد وانت تفرح بكده، تشوف واحد مثلا بيسمع مسلسل تقول له يا عم كمل ما شاء الله تشيل معاه. تمام. طيب آية 75 في سورة الإسراء قال تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الكلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني، وكان المخاطب به أمته. قال ضعف أي مثلي عذاب الحياة الدنيا ومثلي عذاب الآخرة إن ركنت إلى المشركين، أي عذابا مضاعفا. ده ربنا بيكلم محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا يعني، بيقول لو أنت هتركن للمشركين ماشي كده، إذا لأذقناك ضعف الحياة، هنعذبك عذاب ضعفين وضعف الممات. سبحان الله. طب وما الكلام من احنا هذا؟ ان احنا نركن للظالمين والفسقة والمجرمين واهل السوء واهل المعاصي واهل التبرج، نعوذ بالله. آية 79 قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة لك يا اخواني اي زيادة في العلو والرفعة لك، وليس اي نافلة ان هي يعني مندوبة. احنا اقول لك ايه السنة النوافل يعني المستحبة. ربنا بيقول ومن الليل فتهجد به يا محمد صلى الله عليه وسلم نافلة لك اي زيادة في العلو والرفعة لك، وليس ايه بالنافلة. وإلا فإن قيام الليل كان واجب على النبي عليه الصلاة والسلام، على قول بعض العلماء قيام الليل كان فرض على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا طبعا ده من أسباب دخول الفردوس الأعلى من الجنة قيام الليل على طول. فلا إن شاء الله نتكلم عنها تفصيلا يعني. فلا الناس اللي بتصلي قيام الليل سواء في التراويح إحنا بنصليها أو إنك تروح تكمل في البيت أو تأتي تصلي في المسجد، دي من أجل العبادات. فيا الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طبعا الحديث اللي عارفينه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لا في حديث ثاني أقرب ما يكون الرب من عبده في قيام الليل. تمام. في جوف الليل. وقال النبي عليه السلام إن في الليل ساعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. دي تبدأ من بعد المغرب ومن بعد العشاء لحد صلاة الفجر. فشوف كده ساعة مستجابة الله ما بارك، مش شرط ساعة لا 60 دقيقة يعني ساعة وقت من الزمن. ففضل قيام الليل عالي خالص. تمام. آية 63 قال تعالى في سورة الإسراء: أو يكون لك بيت من زخرف. الزخرف هنا معناها الذهب. يعني بيتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فجر لنا من الأرض ينبوعة وخلي ينزل بيت من زخرف وهات الملائكة ومش عارفها وأصلا مش هيأمن أصلا. فالمقصود هنا الزخرف اللي هو الذهب وليس المراد به زخارف الزينة والنقوش. 104 في سورة الإسراء قال تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. ليس المراد قلنا يعني الفرعون، ليس المراد هنا به عموم الأرض، ولكن المقصود هنا الأرض. بني إسرائيل كانوا ساكنين فين؟ بني إسرائيل كانوا ساكنين في مصر وفين؟ وفي الشام يعني، وفي الشام هو ده المقصود. نعم أحسن. طيب آية 106 قال تعالى في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني ايه الآية دي؟ الله عز وجل بيقول وقرآنا فرقناه. يعني ايه فرقناه؟ اي وضحناه وبيناه، مش فرقناه يعني ايه نزل مفرقا، وان كان فعلا نزل مفرقا خلاص. تمام. وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث. يعني يا اخواني على مكث على مهل. يعني الواحد لما تقرأ كده المصحف تأمل، يعني مثلا بص كده: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الصفحة أمامي مثلا تتفكر فيها إن الله غني وقادر إن هو يعطيك سبحانه وتعالى ما تريد، وتقعد تتفكر تقرأ القرآن على مكث. آية 109 سورة الإسراء أيضا قال تعالى مع يعني: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. معنى للأذقان يعني مش للدين عشان سماه الذقن، لا هنا معناها أي للوجوه. خلاص كده، أي يسجدون لله أو يسقطون على وجوههم سجدا تعظيما لله سبحانه وتعالى. أما تخصيص كلمة الأذقان للدلالة على كمال التذلل، يعني شوف يا أخوان المؤمنين لما يسمعوا القرآن بيعملوا إيه؟ يخرون، يقول لك خر الماء، يعني إيه الماء خرت بسرعة؟ يخرون للأذقان يبكون، بيبكوا من خشية الله سبحانه وتعالى ومن تدبر القرآن، ويزيدهم خشوعا. القرآن بيزيدك خشوع وبيزيدك معاني كثيرة جدا. طيب، أما عن سورة الكهف آية 17، قال الله عز وجل، خلاص كده الحمد لله ننهي بعض الكلام. قال تقرضهم ذات الشمال، احنا بنقرأها سورة الكهف كل يوم خميس ولا كل يوم أربع؟ كل يوم جمعة، يوم خميس بس من بعد المغرب. ايوه عشان تمام، بس هو الاكثر الاكثر يوم الجمعة، لكن بعض العلماء قال يعني الى ليلة الجمعة يا الفجر. خلاص، وانت من بعد الفجر كده تقرا الكهف لحد المغرب. ايوه، من يوم الجمعه من بعد الفجر ده الافضل لحد المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرا سوره الكهف يوم الجمعه اضاء له من النور ما بين الجمعتين. ايوه، اليوم كله من بعد الفجر لحد المغرب. فالله عز وجل بيحكي عن قصه اصحاب الكهف، قال تقرضهم ذات الشمال، اي ان الشمس تعدل وتميل عن اصحاب الكهف وتتركهم وتتجاوز لئلا تصيبهم. يعني تعرفين هم الان نايمين كده اصحاب الكهف، الشمس بتشرق عليهم مش مباشرة وإلا تحرقهم، ولكن تقرضهم ذات الشمال، تخلي أشعة الشمس هم هنا مثلا، أشعة الشمس تبينها قريبة كده منهم شوية، بحيث لا تحرقهم ولا أن أجسادهم ما تجيش فيها أشعة الشمس فيموتوا، لأن الواحد هنا بيحتاج 3 دقائق في اليوم فيتامين دي، فورميشن وفيتامين دي من الشمس يعني. فدي سبحان الله آية من آيات الله سبحانه وتعالى لأصحاب الشمس، لأصحاب الكهف. وليس تقرصهم أي تقرصهم بحرارتها كما فهم بعضهم. قال سورة الكهف ولا آية 22-23 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. تمام كده، يظن بعض الناس أن معنى لشيء أي لأحد، ولا تقولن لشيء يعني الأحد، لا لا، لا تقولن أنك أنت تفعل أي شيء غدا إلا أن يشاء الله، أنك أنت تقول إن شاء الله، إن شاء الله بكرة هفعل كذا، إن شاء الله بكرة نأخذ تفسير الجزء 16 كذا يعني. آية 28 قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الغداء يا أخواني ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس، يدعون ربهم بالغداة والعشي، العشي اللي هو من العصر لحد الليل. يعني الناس تقول يا محمد أذكر الصباح والمساء، والناس تذكر الله أول النهار وآخر النهار، اصبر نفسك معهم. ودي فايدة أخواني، شوف ربنا قال إيه، مش قال واصبر مع الذين، قال واصبر إيه نفسك، لأن النفس ما تحبش الطاعة إلا بعد فترة، اللي هي الآن نفس الأمارة بالسوء. فجاهد نفسك يا محمد أنك أنت تصبر نفسك مع الذين، يعني المفروض الآية واصبروا يا أصحاب محمد، مع مين؟ مع محمد. لا، أنت يا محمد اصبر نفسك أنت مع الصحبة الصالحة اللي هي تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى حفظ القرآن لغير ذلك. تمام. قال آية 31 في سورة الكهف تجري من تحتهم الأنهار. قال ليس المعنى بأنها تجري تحت أرجلهم مباشرة، بل المراد أنهم يكونوا جالسين على سرر مرفوعة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة، في البساتين والأنهار تجري من بين أيديهم. هو ده المقصود، مش أنك أنت أن هي تجري تبقى أنت ماشي وهي الجنة كده كلها أنهار، لا، كأنك أنت على السرير وكده والأنهار بتجري من تحت هذه يعني. سبحان الله. ايوه صح، ليس نعم. اخر ايه 97 قال تعالى فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا ان يظهروه اي يعلوه ويصعدوه، اللي هم مين؟ ياجوج وماجوج. وما استطاعوا له نقبا، يعني ينقبوا من الارض. لكن طبعا لما هنبطل قراءه سوره الكهف في اخر الزمان، كل يوم هم ياجوج وماجوج يفضلوا يهدموا في السد لحد ما يخرجوا، والفتنه بتاعتهم شديده جدا يعني. خطبناها في خطب الجمعه علامات الساعه، ربنا يبارك فيكم ويرزقنا لكم حسن الختام. نقف ان شاء الله غدا سوره مريم وسوره طه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.